كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل، وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وروي عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب قد سبق ذكره، وتسمعون أن سوء الظن بالله عز وجل من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه، فإذا ارتكب أخطاء ارتكب معاصي يعلم أن ربه غفور رحيم، فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إليه. جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. بيّن العلماء على أنه في حال الحياة الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على آخر، لكن إذا جاء وقت الموت فهنا يغلب ظن الرجاء، لأنه ليس هناك عمل. حينما يحضر الإنسان تأتيه الوفاة ما في عمل، أما في الدنيا ففيه عمل، إذن يكون بين الخوف والرجاء دائما، فلا يغلب هذا الجانب على هذا الجانب. وهذه السنة، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا في التعليق سنستفيد أكثر إن شاء الله، فعلى الأخ يقرأ لنا، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، ومن ذلك عند الموت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الحياة فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر، بعكس ما عند الموت فإنه يغلب الرجاء، لأن وقت العمل قد انتهى فلا عمل، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. يعني الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، أولا يتوب إلى الله عز وجل من جميع الأعمال التي ارتكبها، ويحسن الظن بالله عز وجل أنه سيدخله الجنة، وهذا ما يريده المسلم في هذه الدنيا. لكن يسوء الظن لأنه حينما ارتكب تلك المعاصي يظن أن الله لا يغفر له، لا يظن هذا الظن، لأن هذا ظن سوء، وإنما عليه أن يظن بالله عز وجل الظن الحسن ويرجوه تبارك وتعالى، وبابه واسع، وما على الإنسان إلا أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه. والكبائر كما سمعتم، هذه من الكبائر الآن، الكبائر التي كلها دون الشرك بالله عز وجل، هذه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إلا الشرك، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الكبائر هذه التي يرتكبها المسلم، المطلوب منه أن يتوب منها، ولكن لو مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي. وأما المسلم فهو لا يخلد في النار، ولكنه معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره على أن الشرك لا تطهره النار، بمعنى على أن العصاة الذين يرتكبون تلك المعاصي لو أدخلوا النار، وهذا الدخول هو بأمر الله عز وجل وبعدله لا يظلمهم، لكن إذا دخلوا النار يطهرون، وعند ما يطهرون يخرجون منها ويدخلون الجنة. وقد أشرنا لكم إلى حديث جابر بن عبد الله وفي الصحيح في صحيح مسلم حينما جاء جماعة من العراق وكانوا يعتقدون أن من يرتكبون المعاصي كفار وأرادوا أن يخرجوا عليه، لكن كان حظهم أن قال بعضهم لبعض نمر المدينة، هم جايين إلى مكة للحج. فلما مروا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس الناس عند سارية من سواري المسجد، فإذا هو كما يقول يزيد الفقير، وقد ذكرت لكم أنه ليس فقيرا وإنما فيه مرض في فقرات ظهره فلقب بهذا، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. هذا الرجل هو من معه، لما دخل المسجد وسمع هذا الرجل يحدث جابر بن عبد الله قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فهم تعجبوا لأن الفكر الذي أخذوه ممن سمعوه منهم على أن من ارتكب كبيرة فهو في النار، فتعجبوا كيف يعني يمكن هذا الرجل يرتكب الكبائر ويخرج من النار. فقال ذاك الرجل لجابر بن عبد الله يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآية في الكفار. فجابر بن عبد الله يعني حدثه بحديث الصحابي الجليل المشفق على الناس، لأنه قام وصاح ورفع صوته يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول كذا وكذا. فسأله هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، لأنهم يحفظون القرآن، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن جماعة يحفظون القرآن، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، إلى أن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالشاهد من هذا على أنه قال لهم أو أنشأ يحدث كما قال الراوي، وسأل السائل هذا قال له هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم، وهو قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لفصل القضاء. فلما أنشأ يحدث أخبر على أن جماعة يدخلون النار ثم يحترقون فيها حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، ثم يدخلهم الله عز وجل نهر النهر الجنة، ثم يخرجون وقد امتحشوا وعند ذلك يدخلون الجنة. فتعجب هذا الرجل من هذا القول، ولكنهم كانوا يبحثون عن الحق، فكلهم ريعوا عن رأيهم الذي يريدون أن يكفروا به الذين يرتكبون المعاصي، ريعوا عن رأيهم لأنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوه. أما المعاندون أو الجهال هم لا يقبلون، ولهذا الذين يكفرون المسلمين بالذنوب يعني ممكن تتكلم معهم ما يقبلون منك، لأنهم لم يفهموا من هذه المعاصي إلا أن من ارتكبها خرج من الإسلام ويكون من أهل النار ويحكمون عليه بالكفر، وهم يدعون أنهم يأخذون بنصوص القرآن وهم يخالفون نصوص القرآن. فلو فقهوا في كتاب الله لما قالوا أن من ارتكب كبيرة يخلد في النار وأنه يكفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه عن السرقة وهي من الكبائر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كانت هذه الكبيرة مكفرة كان يأمر بقطع رأس ذاك الرجل السارق أو ذاك الرجل الزاني، وإنما أقام عليه الحد. وكل معصية فيها حد فهذه لا تكفر صاحبها، لأن الحد هذا قد يطهره في الدنيا، وإن مات وهو غير تائب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل، وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. سمعتم هذا اللفظ، أولا هذا العنوان الذي عنون به المؤلف ليبين لنا على أن سوء الظن من الكبائر، فلا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بربه، بل عليه أن يرجع إلى ربه ويظن به ظن الخير. وقد جاء في الحديث على أن الإنسان دائما يكون مرتبط بين الأمرين في حال حياته في هذه الدنيا، لكن إذا قرب الأجل فيحسن الظن بالله عز وجل كثيرا، لأنه في هذه الدنيا الإنسان قد يطول به العمر، قد ينقص به العمر، قد يعمل أشياء، فكونه يظن بالله ظن السوء هذا لا يجوز مطلقا. فهذه كبيرة من الكبائر ينبغي المسلم أن يتجنبها. والكبائر هذا ومن الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، ومن ذلك عند الموت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني الإنسان قد يرتكب كبائر، يرتكب أخطاء في هذه الدنيا، فيقول أنا خلاص ما ارتكبت هذه الأخطاء الله عز وجل لا يغفر لي. فلا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، بل عليه أن يحسن الظن بربه بأن الله عز وجل سيغفر له، ولا سيما إذا جاء الأجل، فهنا عليه أن يغلب هذا الظن بالله عز وجل ويحسن به الظن ويطمع في رحمته، لأن الله عز وجل غفور رحيم. اقرأ لنا. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ومن الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، ومن ذلك عند الموت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الحياة فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر، بعكس ما عند الموت فإنه يغلب الرجاء، لأن وقت العمل قد انتهى فلا عمل، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. يعني يقول الإنسان في هذه الحياة ما دام حي وموجود فيجعل الأمر متوازن، يعني لا يغلب سوء الظن ولا يغلب الجانب الآخر، فعليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني خائفا من الله عز وجل من ذنوبه، راجيا من الله عز وجل أن يغفر له، لأنه ما زال في حال العمل. لكن إذا جاء وقت الموت ما بعد الموت عمل، فهنا عليه أن يغلب الرجاء في هذه الحالة، يغلب الرجاء ولا يموت إلا وهو يرجو من ربه أن يغفر له وأن يعفو عنه جميع زلاته التي حدثت منه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الخطاب في هذه الآية للكفار، أي ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من الكفر والشرك، فظنكم هذا أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يستجيب، وهذا اعتداء منهم على حقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم ما في الصدور، يعلم الخطرات، فإذا كان الله عز وجل يعلم ما في صدرك فكيف تظن هذا الظن بالله عز وجل؟ فينبغي المسلم أن يعلم على أن كل ما يخطر بباله فالله عز وجل يعلمه، والله عز وجل أخبر عن الشيء الذي يحدث ظاهرا. قال الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان، واحد مكلف بكتاب الحسنات والآخر مكلف بكتاب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، ماذا يقولون؟ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل ما يظلم أحدا على الإطلاق. ثم تقرؤون هذه السورة القصيرة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن ينبغي المسلم أن يكون دائما محترزا، فإذا حدث منه ما يخالف عليه أن يتوب، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل. أعماله كلها مسجلة عليه، وقال الله عز وجل في كتابه يعني للشخص هذا الذي يريد أن ينكر: وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني الإنسان لا يظن على أنه مفلوت. إذا كان تظن على أن الملائكة وستدعي عليهم، وقد يدعي عليهم بعضهم كما جاء في الأثر أنهم ظلموا هذا الإنسان، هل ظلمك ملائكته؟ فيقول نعم. فالله عز وجل يقول له لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى، يعني حينما يكون هذا الكتاب يقدم له مسجل في هذه السيئات، إذا أراد أن يتفلت من ذلك وقال أن الملائكة ظلموا كتبوا عليه شيء لم يعمله، الله عز وجل يعذره فيقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. الله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم الله عز وجل يطلق هذا اللسان بعد تلك الشهادة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أنه يعني مراقب بكل وسيلة من الوسائل، ما في حيلة، كل ما عملته مسجل عليك. ينبغي لنا أن نحذر من هذا، يعني الإنسان قد يدخل غرفة ويقفل على نفسه ويعمل السيئات لكن الشاهد معه موجود، أنت تعمل في هذه الغرفة الناس ما شافوك، الذين قد يطبقون عليك الحد وقد يؤدبوك ما شافوك، لكن هذا الكلام وهذا العمل الذي عملته هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا يجب على المسلم أن يكون دائما على حذر من الأعمال السيئة، إذا وقع عليها أو وقع فيها وهذه طبيعة البشر عليها أن يتوب، عليها أن يستغفر، عليها أن يرجع إلى الله عز وجل. وباب التوبة مفتوح إلى وقت محدد لا يمكن أن تقبل التوبة فيه. الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، لأن في هذه اللحظة لما يحضر الأجل الملائكة أمامك تشاهدهم لأن الله عز وجل يجعلك تناظرهم، في هذه الحالة تقول تبت، هذه التوبة غير مقبولة، لأن هذه ما هي توبة عن علم الغيب بأنك آمنت بما أخبر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك ما قابلت إلا لما شاهد، وهذه التوبة غير مقبولة. ولهذا الإيمان مقبول من الإنسان قبل أن يغرغر، فإذا جاء في هذه الحالة هذا الإيمان لا يقبل منه. وجاء في الحديث على أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف تطلع الشمس من مغربها؟ هذه من أمارات الساعة. الرسول أخبروا بأن هناك بعث، هناك قيامة، هناك حساب، لكن الإنسان ما يؤمن بهذا ما صدق، لكن أخبروا على أن الشمس هذه ستطلع في يوم من الأيام من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم جميعا. هذا اليوم لا ينفع فيه إيمان الإنسان لأنك ما آمنت بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يقبل إيمانهم. أخبرت من الله عز وجل في كتابه وأخبرت من رسوله صلى الله عليه وسلم بأنك ستبعث وستحاسب، لكن تقول أبدا ما في بعث خلاص، إذا طلعت الشمس من مغربها قلت والله في قيامة وفي بعث في حساب، تؤمن؟ هذا الإيمان لا يقبل. والله عز وجل قد أعطانا أمثلة على قضية البعث، أمثلة موجودة في كتاب الله عز وجل. وحينما قال الذين ينكرون البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم أخبر أنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد الله عز وجل شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن نحن أمام قدرة الله عز وجل، والله عز وجل أعذر إلينا وأنزل إلينا هذا الكتاب وأرسل إلى الأمة جميعا إلى الأمم جميعا الرسل وبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، فليس هناك حجة لإنسان على الله عز وجل، لأن الرسل بلغوه ما أخبرهم الله عز وجل به وأمرهم بتبليغه، ولا سيما رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا الكتاب الذي سيبقى إلى قيام الساعة. فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء فيه وأن نعمل بكل ما جاء فيه، وإذا ارتكبت الأخطاء فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إليه. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تخلف المنافقون ظنا منهم أنهم لا يرجعون، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فلما عاد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم منتصرين ظافرين، جاء المنافقون يعتذرون بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم قال في آخر الآية: بل كان الله بما تعملون خبيرا. هذه طبيعة المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم للجهاد أن يخرج، ولكنهم تخلفوا وظنوا على أن الرسول ومن معه إذا ذهبوا سيقتلون ولن يعود. هذا ظنهم، هذا ظن السوء الذي ذكره في الآية: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو وتخلف المنافقون ظنا منهم أنهم لا يرجعون، يعني أن الرسول ومن معه لن يرجعوا سيقتلون، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، يعني هذا ظنهم على أنه لن يعود الرسول ومن معه. طيب لما رجعوا ماذا صار الكلام؟ فلما عاد صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين ظافرين، جاء المنافقون يعتذرون بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفرنا. هذه دعواهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب أنتم تعلمون أن الرسول طلع من عندكم وخرج من عندكم للجهاد، وما كان هناك عذر تعتذرون به، وإنما العذر يكون لمن الله عز وجل أعطاه العذر، المريض وغيره. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الله يقول: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني هذا الكلام يقولون بالألسنة ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. والله عز وجل قد أخبر عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم أنك رسول الله. هذه طبيعة المنافقين، لا يعتقدون أن الرسول رسول الله، وإنما يعلنون هذا خوفا على أنفسهم، محافظة على أموالهم وعلى أعراضهم. ولهذا استفادوا من هذه الشهادة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك تفيدهم في المستقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم دمه وماله، فلا يجوز قتله. إذن المنافقون الذين كانوا في المدينة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يشهدون للرسول بالرسالة كما سمعنا، ويقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا. الرسول عليه الصلاة والسلام عذرهم في هذه الدنيا وطبق هذا المعنى عليهم بأن الشهادة عصمت دماءهم وأموالهم، ولكن يوم القيامة لا تفيدهم ذلك شيئا، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نكتفي بهذا ونكمل هذا الدرس إن شاء الله في الدرس الآتي، لأن قضية النفاق تحتاج إلى توضيح أكثر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.